فعندما نسأله محل قلب الرداء فإننا قد أخذنا أيضا ويقلب رداء نعم فيه خلاف، فمنهم من قال بعد الفراغ من الخطبة، وهذا الذي قاله الحافظ رحمه الله ومحل هذا التحويل بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي أنه يحول رداءه بعد أن ينتهي من خطبتهم، فإذا انتهى من الخطبة حول الرداء. ومنهم من قال في أثناء الخطبة وأثناء الاستقبال يحول رداءه في أثناء خطبته فلم ينتهي من الخطبة بعد كالاستقبال وتولية الظهر تماما. فمنهم من قال بعد الانتهاء من الخطبة يحول الرداء، ومنهم من قال في أثناء الخطبة يحول رداءه، وهذا الثاني عليه الأكثر. طيب نواصل ما نحن بصدد من سائل صلاة الاستسقاء. مسألة صفة تغليب الرداء، مسألة صفة تغليب الرداء. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني 93 و100: وصفة تغليب الرداء أن يجعل ما على اليمين على اليسار، أن يجعل ما على اليمين على اليسار، الذي كان على يمينك تجعل على يسارك، والذي على يسارك تجعل على يمينك من الرداء، أن يجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، وما على اليسار على اليمين. روي ذلك عن أبان، أو روي ذلك عن أبان بن عثمان، روي ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وهشام بن إسماعيل، وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن حزم، وأبي بكر بن محمد بن حزم ومالك، ومالك. وكان الشافعي يقول به، وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال يجعل أعلاه أسفله، ثم رجع فقال يجعل أعلاه أسفله، ما كان أسفل يغلب إلى الأعلى، ما كان أعلى يجعله في الأسفل. هذه صفة القلب عند الشافعي التي رجع إليها آخرا في الجديد. وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال يجعل أعلى أسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، هذا دليله رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه جعل العطاف، جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن، جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن، والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر، والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر. رواه أبو داود، صححه الألباني. ودليلنا ما رواه، أي دليل من ذهب إلى ما ذكر ابن قدامة رحمه الله، يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، هذه صفة التغليب، تغليب الرداء. ودليلنا ما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. صححه الألباني رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك إلا أنه ضعيف سيأتي. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك إلا أنه ضعيف وسيأتي. والزيادة التي نقلوها إن ثبتت أي فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر إلى آخره، فأراد أن يجعل إلى آخره، هذا ظن الراوي. والزيادة التي نقلوها إن ثبتت فهي ظن الراوي، لا يترك لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل تحويل الرداء جماعة، لم ينقل أحد منهم، أنه جعل على أسفله، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الأوقات، لثقل الرداء، ومما يؤيد ما ذكر من صفة تقليب الرداء ما رواه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن المسعودي عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد، فجعل اليمين على الشمال هذا في الصحيح. وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه والشمال على اليمين، والمسعودي ليس من شرط الصحيح، كما قال الحافظ، وإنما ذكر زيادته استطرادا قاله الحافظ والمسعودي ليس من شرط الكتاب وإنما ذكر زيادته استطرادا وهذه الزيادة ثابتة، فأنه جعل اليمين على الشمال ثابتة، هذا هو الصحيح، والشمال على اليمين هذا خالد صحيح وثابت، صحيح العلماء رحمهم الله. تنبيه قال الحافظ بن الفتح الثاني 42 و600، وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل، الموصوف. الشافعي لم يقتصر على التنكيس فقط، فالذي ينقل عنه التنكيس أخطأ، بل تنكيس مع تحويل، لذلك احتجنا إلى هذا التنبيه. لأن ابن قدامة نقل التنكيس فقط وسكت عن التحويل. وقد استحب الشافعي بن جديد فعل ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله. والذي في الأم ما ذكرته أي من التنكيس مع التحويل الموصوف، جعل الأيمن على اليسر والأيسر على الأيمن وتنكيس في الرداء. ابن قدامة كالقرطبي نقل عنه التنكيس فقط، مع أنه يرى أيضا مع التنكيس زيادة التحويل رحمه الله. وهذا نص يقول الحافظ في الأم، وهو مقدم على نقولات هؤلاء العلماء. قال والذي في الأم ما ذكرته، والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. انتهى كلام الحافظ. قال ابن باز في الحاشية على الفتح، قال الإمام ابن باز رحمه الله في الحاشية: ليس الأمر كما قاله الشارح، بل الأولى والأحوط هو التحويل. بجعل ما على الأيمن، بجعل ما على اليمين على الأيسر وعكسه، لأن الحديث بذلك أصح وأصرح، ولأن فعله أيسر وأسهل، والله أعلم. صدق رحمه الله. فعلى هذا يكتفى بالتنكيس فقط، وأما تنكيس مع أو يكتفى بالتحويل فقط وأما تنكيس التحويل فيه شيء من المشقة. ثم التنكيس هو ظن الراوي، ظن أنه يريد أن ينكس فثقل عليه، فحول، رجع حول. هذا كما قال ابن قدامة رحمه الله، ويبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء. يكون يستثقي يريد يحول إلى آخر ذلك، ما يستطيع، يريد ينكس ما يستطيع يحول. هذا بعيد، هذا تخمين وظن، هذا ظن الراوي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وإلا الأحاديث الصريحة الواضحة الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حول، ولم يأتي في حديث ولم ينقل عنه أحد أنه نكسه. فنبغى على التحويل دون التنكيس ولا نجمع بينهما، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. هذه صفة تقليب الرداء. وقد سمعت متى يكون تقليب الرداء، فمنهم من قال في أثناء الخطبة وهو يخطب، ومنهم من قال بعد أن يخطب مع الاستقبال، كالاستقبال تماما، إذا انتهى من الخطبة استقبل حول الرداء ودعا. ومنهم من قال لا زال الخطبة، وهو في الخطبة يحول، حول الرداء. وهذا مسألة خلافية والأمر فيها واسع. بقي معنا العلة في التحويل، يأتي الكلام عليها لأنه طويلة قليل، كلام عليها لا يحتاج وقت، وقد جاء وقت إخواننا معهم دروس. قال آدم الأديبي أو الأديب المحويتي: يسلم عليكم وجزاكم الله خيرا. عليك وعليه السلام. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.